بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 26 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير: ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن قوله تعالى: واسأل القرية، قالوا المراد بها أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال والمحل. نعم، الحال والمحل. وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحل كلاهما داخل في الاسم، ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل، وجرى النهر وهو الماء، ووضعت الميزاب وهو المحل، وجرى الميزاب وهو الماء. وكذلك القرية، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وقوله: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال في آية أخرى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فجعل القرى هم السكان. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فهذا المكان للسكان، لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنة. مأخوذ من القري وهو الجمع، ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. حسن. وهذا من أشهر الأمثلة على ما يذكره أهل المجاز في كتبهم البلاغية والأصولية وغيرها، أنهم يذكرون هذا المثال، وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. فيقولون هذا مجاز بالحذف، ففيه محذوف، والتقدير: اسأل أهل القرية. التعليل: أن البناء لا يسأل، القرية التي هي العمران والبناء والجدران والأبواب وغيرها، قالوا هذه لا تسأل، وإنما الذي يسأل أهلها. فتبين كما يقولون أن هذا من قبيل المجاز. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا ينقض طريقتهم في الاستدلال بناحية لغوية دقيقة جدا، وقد سبق مثاله في الدرس الماضي، ألا وهو أن لفظ القرية في الاستعمال اللغوي تارة يطلق ويراد به العمران، وتارة أخرى يطلق ويراد به السكان، والذي يميز ذلك هو السياق. فإذا قيل إنها في العمران حقيقة أو في السكان حقيقة وفي العمران أو السكان مجاز، ليس هناك دليل على تفضيل هذا على هذا. إن كان المقصود هو الاستخدام اللغوي، فالاستخدام اللغوي حتى في الآيات القرآنية جاء مرة كما ذكر سياقات آيات كثيرة، يتكلم ويتوعد ويخبر عما جرى لأهل القرى ويقصد بها أهلها ما جرى لهم من الوعيد حين كذبوا بآيات الله عز وجل. وتارة يأتي السياق بذكر القرية الخاوية على عروشها، فتارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. والاستخدام اللغوي هنا وهناك لا فرق بينهما. وهنا القضية الأساسية، أين الحقيقة والمجاز هنا؟ لماذا لا نعكس؟ لماذا لا نقول واسأل القرية؟ ماشي، هذا القرية المراد بها هنا أهلها حقيقة، ثم نقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، نقول هذا مجاز فنعكس. ونقول مر على قرية، ظاهر اللفظ أنه يقصد أهلها، والمقصود أنه مر على آثار قرية أو بنيان قرية. ليس هذا بأفضل من هذا؟ وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في ألفاظ كثيرة يطلق أحيانا على الحال وعلى المحل، مثل النهر. فالنهر لغة يطلق مرة على المحل وهو المكان المنخفض الذي يجري فيه الماء، ويطلق تارة على الحال وهو الماء الذي يجري في وسط النهر. فأنت تقول حفرت النهر، مثل ما يقول حفرت قناة السويس، حفرت القناة، فهذا حفر للنهر أو للقناة. أو يقول جرى النهر وجرى الماء وجرت السفن في قناة السويس. فتارة يطلق على المحل وهو المكان، وتارة يطلق على الحال وهو الماء. ومثله الميزاب، الميزاب الذي يخرج منه الماء في السطوح أيضا يطلق تارة على الحال وعلى الماء، فتقول وضعت الميزاب في مكانه الصحيح، وتقول جرى الميزاب إذا نزل المطر، يطلق على هذا تارة وعلى هذا تارة. فأين الحقيقة والمجاز هنا؟ الحقيقة أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على التفريق بين الحقيقة والمجاز، بل كل منهما حقيقة، والذي يحدد نوع الحقيقة هو سياق الكلام. فإذا قال واسأل القرية، واضح أن المقصود بها أهل. وإذا قال أو كالذي مر على قرية خاوية على عروشها، دل على أنه قصد البنية. وطبعا لا تكون خاوية على عروشها إلا إذا كانت قد عمرت أولا. ولهذا لما يقول هؤلاء إن قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها، نقول أصلا متى تسمى قرية إلا بأهلها؟ فأهلها هم الذين عمروها أولا، لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان عمروها فتصبح قرية. إذا تبين لدينا أن هذا المثال المشهور المنتشر في كتب البلاغة وفي غيرها للتفريق بين الحقيقة والمجاز، أنه من الناحية اللغوية ومن الناحية السياقية في عبارات الكلام لا يستطيع أحد أن يفرق فيها بين ما هو حقيقة وبين ما هو مجاز كما يظن. ولهذا أي إنسان يحتج بمثل هذا على الحقيقة والمجاز حاججه بالعكس، قل أرأيت لو عكسنا، أي مثال حتى مثال الأسد، قل أرأيت لو كان الأصل في عبارة أسد أنه الرجل الشجاع في قبائل الجاهلية، كان الرجل الشجاع يسمونه أسدا، ثم بعد ذلك استعاروه لإيش؟ لأضخم الحيوانات وأشدها افتراسا وهو الحيوان المعروف، فيكون هو في الحقيقة للرجل الشجاع حقيقة، وبالنسبة للأسد الحيوان المفترس من باب المجاز، اعكس عليه، لا يستطيع أن يقول لك لا خطأ، لأنه إن قال لك لا هذا هو الأصل قل له لا، قل له أعطني الدليل اللغوي على بدايات الاستعمال. هل تعارف الناس واللغويون والأعراب ومصدر اللغة على هذا زمن ثم نقل؟ لا دليل عليه، لا دليل على هذا النقل، وإنما الذي جاء به الدليل الصريح على النقل هو إيش؟ الحقيقة الشرعية، هذا صريح في النقل. لماذا؟ لأنه عرف قبل نزول القرآن وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ لها مدلول، صلاة، إيمان، حج، زكاة، لها مدلول، فجاء الشرع بمعنى، وهذا المعنى تجده في الغالب معنى مركبا وليس دلالة لغوية بحتة مباشرة يذكرها أهل القاموس، وإنما معنى، ولهذا ما من واحد منا إلا وتجد تعريفه مركبا، يعني ما يمكن أن يكون معنى الصلاة مثلا يجي واحد يقول كالدعاء، ولا يجي واحد يقول كالذكر، ولا ألفاظ، وإنما لابد أن يكون معناها أن الصلاة الشرعية لها إيش؟ مدلول مركب. لماذا؟ لأن هنا نقل أو نقلة اصطلاحية واضحة المعالم، لأن الرسالة جاءت بهذه الأحكام، كفر، إيمان، نفاق، صلاة، صيام، كذا إلى آخره، أحكام كثيرة جدا، حتى مصطلحات طلاق، نكاح إلى آخره، جاء في كثير منها بحقائق شرعية جديدة. أما ما سوى ذلك من ناحية الاستخدام اللغوي فإن استخدامات أهل اللغة سواء كان في الزمن القديم أو قبيل البعثة في زمن الجاهلية أو زمن الاحتجاج اللغوي إلى 150 هجرية أو ما بعد ذلك، لا، ليس فيه هذه النقلة التي يميز فيها بين الحقيقة والمجاز. وانتبهوا لهذه القضية، تاريخ النقل، متى استخدم حقيقة وما استخدم مجاز، هذه قضية لا يستطيع أن يجيب عليها. إجابة دقيقة، وخاصة في هذه الأمثلة التي يذكرونها. ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما، فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت، وإذا خربت كانت عذابا لأهلها، فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر، كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله واسأل القرية مثل قوله قرية كانت آمنة مطمئنة، فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن، بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف، لم ينطق به السلف، والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا. بل أحسن، لأن هنا في فقرة جاية، والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا. ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين انها فروق باطله، وكلما ذكر بعضهم فرقا ابطله الثاني، كما يدعي المنطقيون ان الصفات طيب قبل ان ندخل في موضوع المنطقيين، هنا الشيخ يقيس على مسألة الروح والبدن بالنسبة للإنسان. يعني الخطاب أو حتى ما يتعلق بالأحكام، ومنها أشهر شيء وهو النعيم والعذاب بالنسبة للإنسان، كلاهما يتناول الروح والبدن. فالبدن محل الروح، والروح ساكنة في البدن، ماشي هذا؟ وأحياناً الأحكام أو سياق الكلام يجري على أنه يقصد به الروح أو النفس، وأحياناً يكون الخطاب للبدن. لكن أبرز ما يظهر هذه القضية العذاب والنعيم أيضا. فالعذاب كما قال أهل السنة والجماعة مثلا بالنسبة لعذاب القبر يكون للبدن وللروح. ما علاقة الروح بالبدن؟ هنا شيخ الإسلام تيمية يقيسها على مسألة واسأل القرية. القرية فيها أهلها، والقرية هي إيش؟ البنيان الذي يسكنها أهلها. فأحياناً يكون الحكم لما تتكلم عن الإنسان يكون متعلقاً بهذا لوحده أو بهذا لوحده، وأحياناً يكون الإطلاق عاماً. ولهذا تجد أحياناً يكون الخطاب للبدن والروح تابعة، وأحياناً يكون الخطاب للروح والبدن تابع. إذن مثل قوله تعالى واسأل القرية يطلق على أهلها وعلى المحل، المسألة تتعلق بسياق الكلام وليس لها أي مدلول على ما قصده هؤلاء من التفريق بين البدن والروح، من التفريق بين الحقيقة والمجاز، أو ادعاء أن هذا الخطاب حقيقة أو أن هذا مجاز. فإذا خوطب الإنسان مثلا بالعبادة مثل الصلاة، فالظاهر أن الذي يقوم بها البدن، فلا أحد يأتي ويقول إن والله لا، الخطاب هنا إنما يقع للبدن حقيقة. لكن إذا قيل روح الصلاة، الخشوع في الصلاة، أو إلى آخره من الأشياء الخفية المتعلقة بالروح، ما يأتي أحد ويقول إن والله لا، هذا الخطاب بالنسبة للصلاة هو مجاز، هو مجاز. أو نعكس هذه القضية كالقرية وأهل القرية، وهذا قياس بديع جدا، إنه القرية ومكانها كالروح بالنسبة للبدن، لا انفصال. ولهذا يكون الخطاب عاما، ثم السياق يحدد أن المقصود أحيانا بخطاب الإنسان بدن، أو يكون المقصود بالخطاب وسياق الكلام روح الإنسان، وليس في هذا مجاز ولا في هذا مجاز، بل هذا حقيقة وهذا حقيقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينص على أن التقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مبتدع لم يقله السلف. السلف لم يتكلموا بالمجاز على اصطلاح أهل الحقيقة والمجاز، وإنما جاء هذا عند المتأخرين. وما جاء عند بعضهم مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة، أو ما ورد عن الإمام أحمد بعض العبارات التي يقول فيها هذا مجاز أو نحو ذلك، فليس هذا من الاصطلاح البلاغي الذي قال به المتأخر، وإنما قصدوا به أن هذا مما يجوز لغة. وأكبر دليل على ذلك أنه على كثرة ما كتب هؤلاء الأئمة وروي عنهم من مرويات، لا يوجد في كلامهم نص صريح في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وإنما يفسره. وهذا التفسير أو هذا البيان إنما هو بيان من خلال السياق. فقطعا أي إمام من أئمة السلف لما يشرح قوله تعالى واسأل القرية، فإنه سيقول اسأل من مررت به من أهل القرية، هكذا يقول إخوة يوسف شهادة على صدقهم فيما جرى لأخيهم الثاني. أو إذا جاء يفسر قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، فسيقول هذه القرية خلا منها أهلها إما بعذاب وإما بأمراض أو بغير ذلك، فأصبحت خاوية، قرية ليس فيها إلا البنيان. هذا التفسير وذاك التفسير كل منهما صحيح، ولا تجد أحدا منهم يمكن أن ينص على أنه هذا حقيقة وذاك مجاز إلى آخره، وإنما جاء التقسيم كما لا يخفى عليكم عند المتأخرين، والمتأخرون اختلفوا في بدايات الكلام على الحقيقة والمجاز، صار في خلاف كبير، منهم من أنكره ومنهم من أقره. ولا شك أن المسائل الجديدة إنما يتحدد التحقيق في بيانها إما قبولا أو إنكارا بمعرفة المآلات، مثل أي جديد سواء كان في القضايا الكلامية أو الحجاج أو حتى لو نظرنا إلى المصطلحات في الكتب الشرعية. ولذا حتى تجد أحيانا يعني حتى في علوم القرآن تجد من ينكر، يعني أضرب لكم مثال في علوم القرآن، مسألة تفسيرهم لبعض الحروف بأنها زائدة، كثير من العلماء ينكرها، يقول ما في زيادة في القرآن. أنت من الناحية اللغوية أحيانا تأتي بالعبارة وتقول الباء زائدة، يعني بمعنى أنه لا أثر لها في السياق، لكن تفسر القرآن وتقول الباء في قوله تعالى كذا وكذا زائدة، هذا غير مقبول. لماذا؟ طبعا هو بناها على أساس، لو كانت المسألة قيل فيها هذا مرفوع ولا هذا منصوب ولا هذا مجرور ولا هذا حال ولا هذا تمييز، السلف ما أنكروا ذلك وأعربوا القرآن وتكلموا فيه لأنه لا يترتب عليه شيء. لكن هنا لما صار كلمة الباء زائدة أو من زائدة أو اللام زائدة أو نحو ذلك، لما كان هذا الكلام ينتقص من القرآن أن فيه زيادة لا معنى لها، هذا لا يليق بالقرآن الكريم وليس في القرآن زائد، فأنكره. وصار أكثر المفسرين لا يعبر بالزائد أبدا، حتى بعضهم صار يقول صلة أو يقول للتأكيد الباء للتأكيد أو نحو ذلك من العبارات حتى لا ينطق بكلمة زائد. ومثله حتى في العلوم الأخرى، لما تأتي عبارة أحيانا لا تليق في مثلا مقام رب العالمين ولا القرآن الكريم ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانت اصطلاحية فإنهم يبتعدون عنها البعد التام. ولهذا اشتد نكيرهم في باب الأسماء والصفات على ما اخترع من صفات ظن أصحابها أنهم يعظمون الله عز وجل فيها، لكن هذه لأنها لم ترد في الكتاب والسنة ولأنها مصطلحات مجملة وفيها إشكالية أنكرها السلف رحمهم الله تعالى. والخلاصة أن خلاف السلف في مسألة المجاز مبني على المآلات، وهو أن هذا المجاز استخدم لتحريف النصوص وخاصة في باب الأسماء والصفات. استخدمه المتكلمون أولا في الأسماء والصفات، ثم استخدمه الفلاسفة في حقائق المعاد أولها، ثم استخدمه الباطنية في حقائق الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادة. شوف درجات الاستخدام، ابتدأت في بعض الصفات ثم ثنيت بتأويلات النصوص الواردة في اليوم الآخر، ثم ختمت بالتأويلات الباطنية، ثم دخل التأويل الباطني الفلسفي والصوفي والرافضي على أبواب أوسع أبوابه تحريفا لنصوص الوحيين الكتاب والسنة. فإذا لما ركبوا هذا أنكره السلف، حتى أن ابن القيم رحمه الله سماه طاغوت المجاز. وفعلا إذا قرأت في كتب المتكلمين تجد دائما يركبون هذا الطاغوت. إذا جاءت الآية التي لا يوافقون على إثبات ما فيها من صفات كما يليق بجلاله وعظمته، قال لك هذا مجاز. وكما قلنا مرارا، لو كانت القضية اصطلاحية فالسلف لم يتكلموا في مئات المصطلحات، لأنه لم يترتب عليها مخالفات شرعية ولا إشكالات عقدية، وإنما وقفوا عند المسائل التي يترتب عليها المخالفة للكتاب والسنة ولما عليه وأجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وإلا فهل شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم جاهلون بحقائق المصطلحات الحادثة وهم يستخدمونها في كتبهم حتى يركزوا على قضية المجاز لينكرونها؟ لا، لو كان ابن تيمية أو ابن القيم ومن وافقه ممن يقول هذا الكلام إنكارا لما هو حادث لأنكروا مئات بل آلاف المصطلحات في العلوم الإسلامية، لكن لم ينكروا شيئا منها. فما يزعم البعض من أن مثل موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المجاز هو موقف يعني قاصر وأنه تقليدي وأنه لم يبنى على حجاج ولا على أدلة، وأنه يعني تضييق لدائرة الفهم ولمذهب السلف وتقييد هذا كله غير صحيح، لأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تقول إنه أوسع الأئمة في من ألف أفقا. وكتاباته وكتبه بمجلداتها الكثيرة فيها من الرحابة والسعة والحديث المفصل ما لا يوجد تقريبا عند غيره. قد نجد من تفنن في فن وأطال فيه، لكن شيخ الإسلام في كافة الفنون، فأين الانغلاق؟ تماما مثل لما يتهم ابن تيمية أو غيره بأنه منغلق على المذهب الحنبلي، هذا غير صحيح، هذا على الضد من ذلك. وكل من كتب عنه عرف أنه رحمه الله تعالى يرحمك كان كثيرا ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد، بل خرج أحيانا عن المشهور من أقوال الأئمة الأربعة إذا بان له الدليل. ونحن هنا نريد أن يفقه طلبة العلم ومن يستمع يفقه هذه القصة، لماذا أنكر شيخ الإسلام فيها المجاز، ونريد منه أن أيضا يقرأ ولا يأخذ بظواهر الأشياء. والحقيقة قرأت كثيرا لمن أنكر على شيخ الإسلام المجاز، ما رأيت أحدا يحتج إلا بمثل ما يحتج به على التقسيم بأنه حقيقة ومجاز وهذا كذا وهذا كذا فقط. وكمثال مثل كلامه هنا في وسأل القرية، أو كلامه كما ذكرنا في الدرس الماضي في الأمثلة التي أوردها، ما رأيت أحدا أخذ هذه الأمثلة وصار يحللها لغويا وينكر على شيخ الإسلام ويقول قولك كذا وقولك كذا، ما رأيت. والتهويش المجرد عن الأدلة في الحقائق العلمية ينبغي أن لا يقبل، خاصة عند من ينتسب إلى أهل العلم وطلب العلم. وهذا الخطاب حقيقة وجهه حتى لمن يريد اليوم أن يحيي المذهب الأشعري أو مذهب المتكلمين. وأقول لهم ناقشوا شيخ الإسلام فيما كتب، لا تقفوا عند الأبواب تهوشون وتستنكرون وتسبون وتشتمون من أجل الرعاع، لا ينفعكم هذا من الناحية العلمية والمنهجية. نعم، من يثق بكم من طلابكم ومن الرعاع إذا قلتم هذا العالم لا يصلح قالوا هذا لا يصلح، لأنكم إذا قلتم أيضا هذا العالم ممتاز قالوا هذا ممتاز. لكن الكلام فيما أخذ عليكم فيه العهد والميثاق أن تبينوا الحق للناس بينوه بالأدلة. نعم، الإنسان قد يكون نشأ على قراءات على شيوخه فيكون له نوع من العذر، لكن إذا ارتقى لا يشفع له أنه نشأ على ذلك، وإنما ينبغي له أن ينظر في الأدلة والحجج حتى يصل إلى الحق والصواب. كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهياتها الثابتة في الخارج، وإلى خارج عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود، وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة، لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلا يمكن جعله خارجا وبالعكس كما قد بسط في موضعه. هذه إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هؤلاء الذين يفرقون بين الحقيقة والمجاز، وأنه يعني لما تقول القرية فإذا أريد بها أهلها فهو داخل في الماهية، وإذا أريد بها البنيان فهو خارج الماهية أو بالعكس، يقول لك هذه كلها تقوم على اصطلاحات، والاصطلاحات المنطقية لا تقبل. وشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه هنا يشير إلى الكليات الخمس المشهورة في المنطق في باب التصورات، في باب التصورات، ونحن سبق أن ذكرنا لكم لأنه أحيانا نشير إشارات سريعة إلى أن المنطق ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. التصورات هي التعريفات والكليات وغيرها التي تحدد الأشياء، والقسم الثاني التصديق هي القضايا، التصديق هو القضايا. فمثلا هذا كتاب وهذا ميكروفون وهذه ماصة وهذا متحدث، هذه كل واحد منها له في باب التصور أنه هذا كذا وهكذا. التصديق هو إيش؟ تركيب القضايا، تركيب القضايا. لما تقول فلان يتحدث كذا على هذا يصير قضية، يتحول إلى قضية. فلذلك يبدأون بالتصورات لأنها هي المبادئ، هي المبادئ في الحدود والرسم، وأيضا يتكلمون، وأشهر ما تكلموا فيه عن إيش؟ عن الكليات الخمس. الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص، هذه يسمونها الكليات الخمس. ماشي هذا؟ فهم حتى بس فقط نبين لكم إيش يعني لما يقول شيخ الإسلام ما يكون داخلا في الماهية وأحيانا يكون خارج في الماهية. هم مثلا قالوا لما تقول الإنسان، تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يقولك هذا داخل في الماهية. ماشي هذا؟ داخل في الماهية، جنس فصل نوع داخل في الماهية، جنس أيوة حيوان ناطق فصل، ماشي هذا، حيوان ناطق نوع إذا ميزته عن غيره، فيقول لك هذه كلها داخلة في الماهية. بينما العرضي العام والعرضي الخاص قال خارج الماهية. إيش هو العرضي العام؟ العرضي العام مثل الماشي، لما تقول إنسان حيوان ماشي، حيوان ماشي، الماشي خاص بالإنسان مثل الناطق. لما تقول حيوان ناطق تميز الإنسان عن الحيوانات، لكن لما تقول حيوان ماشي دخل الإنسان مع مين؟ مع غيره من الحيوانات. العرضي الخاص خاص جدا، مثل لما تقول ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، خلاص الضحك مختص بمين؟ مختص بالحيوان، بإيش؟ بالإنسان. ماشي هذا يا مشايخ؟ هذه الكليات الخمس يكونون بعضها جزء من الماهية وبعضها خارج الماهية. حيوان ناطق جزء من الماهية، لكن ماشي المشي خارج الماهية، ناطق عرضي خاص خارج الماهية. قال لك شيخ الإسلام تيمية هذا التقسيم ما في دليل عليه، وما كان خارجا يمكن تجعله داخلا، وما كان داخلا يمكن تجعله خارجا، على تفصيل في كلام أهل المنطق. ولهذا تجد لما يذكرون في العرضي العام النامي، أوه عرضي عام هذا، لأن النمو لا يخرج عنه إلا الجماد، النبات نامي والحيوان نامي والإنسان نامي. لما تجي لي أخص منه وهو إيش؟ الماشي. الماشي يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الحيوان. لما تجي الأخص منه وهو الضاحك يختص بالإنسان والحيوان لا يدخل فيه هذا الوصف. طيب لما تقول حيوان هذا جزء من الماهية، ولما تقول ضاحك هذا خارج الماهية، من قال لكم أن هذا التقسيم في الكليات الخمس أنه هذا داخل وهذا خارج؟ من قال لكم؟ إذن قولكم هذا مجاز وهذا حقيقة أهل القلب، من قال لكم؟ من قال لكم هذا؟ وكما قلنا اسأل القرية لماذا لا نعكس فنقول إذا قيل القرية المقصود بها أهلها حقيقة فاسأل القرية من باب الحقيقة وليس فيها مجاز ولا حذر، لكن أو كالذي مر على قرية قولوا فيها مجاز على اصطلاحكم، أي على قرية ليس فيها أحد أو خالية ليس فيها أهلها. وشيخ الإسلام تيمية كما لا يخفى عليكم ناقد عميق للمنطق، ولم أرى إلى اليوم أحدا رد على كتابه الرد على المنطق، لم أرى أحد إلى اليوم، على كثرة ما كتب في الفلسفة وعلم المنطق لم أقرأ لأحد نقض كتابه الرد على المنطقية، بل كثير من أساتذة الفلسفة في مصر وفي غيرها أثنوا على مناقشاته وردوده، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية تميز في شيء بالنسبة لرده على المنطق، شيء كبير كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى لم يدخلوا في الفلسفة وعلم الكلام ولم يخبروها فأنكروها وقالوا هذا حرام وهذا يجوز وقوله صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقدها من الداخل فنقضها، وله رسالة اسمها نقض المنطق، وله كتاب اسمه الرد على المنطق، نقضها نقضا عميقا دقيقا، ثم وضع مكانها منهجا متكاملا للمعرفة. لم ينقضها فقط وإنما ذكر البديل رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الذي قلنا كلامه في المجاز ما رأيت أحدا نقضه نقضا دقيقا بحيث يأخذ الأمثلة ويناقش، رده على المنطق ما رأيت أحدا نقضه. فلذلك نقول لمن أعجب بقوله ومذهبه من أهل الكلام والأشاعرة وغيرها، هونوا على أنفسكم، فإن كنتم طالبين للحقيقة فاقرأوا ومحصوا وليكن الحق مطلبكم وغايتكم، لأن هذا هو الذي ستسألون عنه يوم تقفون بين يدي الله عز وجل للحساب، لأن الله فرض على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس وألا يكتموا. وقولهم اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز، قد تبين بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك مما يقولونه إنه استعير للشجاع والبليد والجواد، وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بالقيود اللفظية كما تستعمل الحقيقة، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل لا هاء الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقوله يعمد إلى أسد من أسود من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعيينا أزال اللبس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين وأمثال ذلك. نعم، هذه النتيجة. يقول هذا التقسيم، يقول العبارات لها قرائن، فقولكم هنا حقيقة وهنا مجاز ما في دليل أبدا. السر في ذلك أنه لا يوجد في التعبير عند العرب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، لا يوجد تعبير مجرد على القرائن لهذه الألفاظ أبدا. وسبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى أنه كلمة أسد كلمة هذا إلا في القواميس، يعني في المعاجم اللغوية فقط، لكن في الاستخدام كامل لا يوجد إلا مقيدا. وهذا التقييد هو الذي يحدد المعنى. وكما ذكر أمثلة في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى قضية الأسد للشجاع والبحر للكرم والحمار للبليد استخدام، فذكر هذه الأمثلة بالنسبة للأسد. فإذا قال لا الله يعمد إلى أسد من أسد الله، ماذا يقصد بهذه العبارة وبهذا السياق؟ لا شك أنه إنما يعمد إلى بيان أن هذا الرجل كان من عظم المجاهدين رضوان الله عليه. وكذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف خالد سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين. إذن سياق الكلام واضح جدا أن المقصود به الرجل الشجاع، سواء سمي أسدا أو سيفا. فما الحاجة في مثل هذه الحالة إلى ما يزعمونه من المجاز؟ لأنه لا يوجد إلا مقيدا. طيب تفضل، أيضا نستبين يمكن تفضل. وإن قال قائل القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة، لكن القرائن الحالية مجاز، قيل اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في الخطاب، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. حسن، وهذا بيان، لأنه في واحد يعترض هنا وش يقول؟ يقول القرائن اللفظية هذه وضعت متأخرة، أما الدلالة على المعاني فهي الحقيقة. يعني كأنه يقول لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، إنه القيود هذه والقرائن هذه لفظية حادثة، أما المعاني للألفاظ فهذه هي الحقيقة. كأنه يقول إنه كلمة أسد بإطلاقها على الحيوان حقيقة، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيف على الحقيقة، ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خالد سيف من سيوف الله هذه قرائن لفظية جاءت متأخرة. هنا شيخ الإسلام تيمية يرد هذا الكلام ببيان مسألة مهمة جدا، وهي أنه ما في أحد إلا ويتكلم بكلام يقصد به معناه. أي إنسان، يعني عندي أنا وكل إنسان يعرف أن الخطاب فيه إيش؟ ثلاث جهات، وكلها لها أثر في سياق الخطاب: متكلم ومتلقي، متكلم ومستمع، ولغة الخطاب. ماشي هذا؟ فإذا جئنا إلى المتكلم فإنه إنما يتكلم بكلام يقوم به، هو يتكلم به وهو يريد مخاطبة المستمع باللغة التي يريد إيصال هذه القضية أو هذا المعنى أو هذا الأمر أو هذا النهي إليه. إذن في قصد، في إرادة، في حرص على التأثير. هذا القصد وهذه هي التي تحدد معنى سياق الكلام. وليس كما يقول هؤلاء ما هي إلا مجرد قرائن لفظية، ما هي قضية قرائن لفظية. لما يقول الرسول خالد سيف من سيوف الله، ما هي فقط الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يريد أن يقارن أو أن يقيس خالد بالسيف مجردا، لا، وإنما أراد أن يبين ما عرف عن خالد بن الوليد، هذا القائد، هذا البطل، هذا الفاتح، سيف سله الله، أرعب الله به المشركين منذ إسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، سله الله سيف سله رب العالمين على المشركين. إذا ماذا قصد الرسول بهذا الكلام؟ هي قضية قرائن لفظية، وأن السيف المصوب به الحديدة فإذا أطلق على الرجل سمي شجاعا؟ لا. ثم ينتقل شيخ الإسلام تيمية إلى قضية أساس مهمة أخرى، وهي أن المتكلم الذي يريد أن يقول كلاما تصبح له لغته. طبعا هذا يبرز أكثر ما يبرز في ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له لغته، ولهذا تجد بعض الناقدين لمتون الأحاديث يقول لك هذا اللفظ لا يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من لغته، ليس من عادته، لأن هؤلاء استقرأوا لغة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستخدمه من عبارات ويقصد. ومثله لغة العلماء، أحياناً ينقل يعني، ونحن حقيقة يعني على قلة، لكن أحياناً ينقل لك عبارة يقول لك مثلاً وش رأي في العبارة اللي نسبها فلان للشيخ بن باز، تقرأ تقول لك قبل ما يكون يقولها بن باز. ليه؟ لأن هذا الاصطلاح ليس اصطلاح بن باز، ما يمكن أبداً، ما يمكن أن يكون اصطلاح بن باز. ابن باز عبارات واضحة مستبينة مدللة بالكتاب والسنة، وهذه عبارات إما حداثية ولا بلاغية ولا فكرية بحتة، صح ولا لا؟ ما يمكن، ما يمكن. فتقول أبدا، تأكد بس، تأكد من النص. وأذكر مرة كنت أقرأ في أحد البحوث العلمية، وإذا به يقرأ يكتب لي قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، فيعطيني 4 أسطر البداية والنهاية، وبعدين دخلها في إيش؟ قضايا معاصرة، وفي نهاية الكلام يعني ما هو خلط وأسكت، لا، بعد القضايا المعاصرة بصفحة ونص كتب حاشية البداية والنهاية لابن كثير، يعني كل الماضي لابن كثير. ابن كثير يمكن يتكلم في قضايا معاصرة؟ أبدا، ليس من لغته هذه القضايا. فتبين أنه ينقل من ناقل من ابن كثير، يعني واحد باحث ناقل عن ابن كثير ومعلق على قول ابن كثير، فنقل هذا وهذا وخلط بينه وخلاها كلها لابن كثير، لكن ليست هذه لغته. في قصة متيمية هنا يقول لك يعرف من لغته، يعرف من استخداماته. وغرضه من ذلك رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه الاستخدامات ليست هي قضية حقيقة ومجاز، وإنما سعة اللغة، استخدامه لهذه العبارات، لهذه الألفاظ، إكثاره منها إلى آخره، صارت لغة له، وليس المقصود أنه إنما يتكلم بقراء حادثة يستخدمها كعبارات مجردة عن حقائقها ومعاني. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الكلام: ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومرادبه عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. وليست القصة قصة محسنات لفظية أو غيرها، وإنما هي لغة خطاب. تفضل يا شيخ. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر من كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للسائل أن فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعملها أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك مع ما فيه من النزاع. طيب، مسألة القياس لعلنا نقف عند هذا اليوم، جزاكم الله خير، أظن الأذان قرب فنقف عند ولهذا ينبغي الله يعين. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.